الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ذكر الجهمية وبقالتهم أعداء الله الكفار. سمعت أبا بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الجهمية وقال: إن من كان يراد بهم المطابق أو المطابق، تدري أي شيء عمل هؤلاء في الإسلام؟ قيل لأبي عبد الله: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي داود عليه بذلك إذ؟ قال: ومن لا يفرح بهذا؟ قيل له: إن ابن المبارك قال: الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم من الحجاج من الناس. قال: أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين. نعم، هذا الكلام كله من أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، بيان أن هؤلاء الناس هم الجهمية، وهم الذين اتبعوا ما قال الجهم صفوان في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى انهم كفار. ومنهم كان ابن ابي داود الذي كان وزير المعتصم وكان هو سبب الفتنه، فتنه المسلمين في خلق القران، ومنها فتنه الامام احمد بن حنبل. ثم بعد ذلك دار الامر عليه وجاء الخلفاء وحاربوا وادخلوهم السجون. فقيل لحد يعني الامام احمد يعني من يفرح فيهم، يعني هل يجوز الإنسان أن يفرح فيما حل بهم من النكال بعد ذلك الجهمية؟ قالوا: ماذا فيها؟ يعني يفرح بهم، يعني يفرح فيما حل بهم من النكال، لأنهم كان عنده أنهم كفار. قالوا: هذه المقالة وطابقوا يعني مقالة جهم في نفي صفات الله تبارك وتعالى. كل هذا الكلام وأداه من هؤلاء الناس في مقالتهم، يعني مقالة كفر. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يسمعون، قال: ليس بالناس حياة. ليس بالناس حياة. حياة؟ حياة. ليس بالناس حياة. حياتهم؟ حياة يقصدون. حياة. نعم. ليس بالناس حياة. لعله في يعني السكوت عنهم، يعني السكوت عن مقالتهم الشنيعة. ليس بالناس حياتهم في أن يعني ينكروا يعني منكرهم هذا العظيم. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا المثنى الأنباري أنه سمع أبا عبد الله يقول: ما حل بالإسلام؟ ما حل بالإسلام؟ بالإسلام يعني استعظام، يعني ما حل بالإسلام من الأمر الفظيع في انتشار مقالة الجهمية. نعم. أخبرني محمد بن موسى أن حمدان بن علي حدثهم قال: سمعت أحمد يقول: الجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه يعني فهو وهذا كفر إبليس، فقد أو قد عرف ربه بقلبه فقال: ربي بما أغويتني. إيه هذا كلام الجهمية، يعني الجهمية جمعوا بين هذه صفات الله وبين الإرجاء، وجعلوا الإيمان هو معرفة القلب فقط، وأن من عرف الله بقلبه فعند ذلك لا يضره إذا لم يعمل أي عمل في الدين، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمل يعني فعل المنكرات، ولا يعرف الله بقلبه ولا عنده المهم. هؤلاء الجهمية كذلك يعني جمعوا بين يعني الإرجاء غالي هذا هو أن الإمام معرفة القلب وبين ما في صفاته. فقال الإمام أحمد: إن هؤلاء يقولون هذه المقالة من عرف الله بقلبه لا يضره بعد ذلك، يعني إذا لم يعمل في الدين، فقال: هؤلاء كفار، يعني أنهم كفروا بهذا، كفروا بقولهم الإيمان بالقلب فقط وكفرهم كذلك بنفيهم صفات الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد قال: حدثنا عباس الوراق قال: سمعت وكيعا يقول: الجهمية تقول الإيمان معرفة بالقلب، فمن قال الإيمان معرفة بالقلب يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. نعم. فرى أن مقالتهم مقالة كفار، وأن من قال هذا الإيمان فقط بالقلب ولا يدخل أي عمل بعد ذلك فقال هذا يستتاب عن مقالته. يعني يتأذي فيقول ثم عن هذه المقالة وارجع عنها وإلا ضربنا عنه، وهذا فعل الكافر من الكفر، فإنه استتاب عن كفره عن ربتي وإلا أضرب الأرض. يعني ما رحمة كان يراهم كفار خلص، يعني كفار خلص بهذه المقالة التي قالوا أولا مقالة نفي الصفات، والمقالة الثانية يعني جعل الإيمان المعرفة، معرفة القلب. نعم. أخبرني عبد الملك أنه ذاكر أبا عبد الله أمرين جهمية وما يتكلمون به، فقال في كلامهم كلام الزندقة يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئا وهكذا الزنادقة. وقال أبو عبد الله بلغني أنهم يقولون شيئا هم يدعونه وينقضونه على المكان، يقولون هو شيء في الأشياء كلها وليس الشيء في الشيء. قال لي فهو قد ترك قوله الأول وأقبل متعجبا به. على كلام الإمام أحمد إن هؤلاء قال إنهم يقولون قول الزنادقة، والزنادقة كلمة زنديق هو الذي يقول في الإسلام مقالة الكفر، ويقول إن هذه مقالة الكفر هي الإسلام. هذا يعني تعريف الزنديق، يأتي مقالة الكفر كأي شيء من الشرك ويقول هذا هو الإسلام، يعني إن الإسلام هو هذا. فخرج مقالته مقالة الزنادقة في نفي صفات الرب جل وعلا، كأنهم عطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلها، وقالوا إن هذا يعني إن هذا هو يعني هو الإسلام. وهذه شهادة أيضا الإمام أحمد بأن هؤلاء كفار وأن مقالتهم إنما هي مقالة كفر. نعم. أخبرني محمد بن علي بن محمود بن فرقد الوراق قال حدثني أحمد بن سعد الجوهري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية، ما يريدون إلا إبطال القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هذول أضر يعني الفرق الضالة على الإسلام، النظر الإسلام في الجهمية. يقول هؤلاء في النهاية يريدون إبطال القرآن، لأن يعني كل آيات القرآن في بيان صفة الرب سبحانه وتعالى للناس، يعني يقولون هذا غير يعني غير تأويله. فقال هؤلاء يريدون إبطال الدين، يريدون إبطال الدين، تعطيل كلام الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن عادل قال قال لي أبو بكر بن عياض إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء. بس إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء، وقال يحاولون لأنهم ما نطقوا هذا صريحا، وإنما هذه ما قالت ولا تؤمن بإله ليس يعني داخل العالم ولا خارج العالم، يعني في النهاية هو ليس فوق العرش، عرش الذي هو سقف المخلوقات وفوق سبع السماوات ما في شيء، يعني ليس هناك إله فوق العرش. فهذا الذي يعني يحاولونه وإن كان ما قالوا بلسانهم، لكن هذا مقتضى كلامه في أنه يجب أن تؤمن بموجود ليس في كل لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذه المقالة مؤدعة أن هذا الإله له فكرة موجود. نخف من الشيخ.